لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الدعوة الإسلامية المعاصرة تواجه تحديات كثيرة وخطيرة، وهذه التحديات الكثيرة الخطيرة منها على سبيل المثال الحروب الغربية الفكرية ومحاولات التغريب المسعورة، فهذا تحدي من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة. أيضا من التحديات الخطيرة التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة ظاهرة الإلحاد التي تنتشر بفجور في أوساط الناس في العالم. أيضا من هذه التحديات الخطيرة والكبيرة التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة التمدد الشيعي الخطير الذي يزداد انتشارا وتوسعا يوما بعد يوم. أيضا من هذه التحديات الخطيرة والكبيرة أيضا التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة الحرب على المنهج السلفي، وذلك من خلال محاولات إحلال واستبدال، يعني أن يستبدل المنهج السلفي الناصع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج بدعي ويسمى هذا منهج أهل السنة، وهذا بإحلال الصوفية والأشعرية والماتريدية ونحو ذلك محل المنهج السلفي وأهل السنة. ومن التحديات أيضا التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة انتشار منهج الخوارج أو طريقة الخوارج، وذلك من خلال الغلو في تكفير المسلمين والحكم عليهم بالتكفير من غير مراعاة لضوابط ومن غير نظر في أحوال الناس وما هم فيه. وهذا التحدي الأخير، وهو انتشار يعني طريقة الخوارج، هذا يعد من أخطر التحديات التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره، وذلك لأن هذا التحدي يلبس لباس التدين والحماسة والغيرة على دين الله عز وجل في ظاهره، ولذلك يكون له تأثير خطير على المسلمين لقبول كثير من القطاعات الكبيرة من المسلمين لهذا المنهج الفاسد، ولا سيما قطاع الشباب الذي يقبل هذا المنهج الفاسد نتيجة طبيعة الشباب الحماسة غير على الدين نحو ذلك. وإلا فانظر إلى هذه التيارات التكفيرية، تيارات الغلو في تكفير المسلمين، تجد أن وقودها الأعظم هو الشباب، وهذا لأجل أنها تقوم على غالبا معاني الحماسة والغيرة الظاهرة فيما يدعي رؤوس هذه يعني التيارات والاتجاهات، فيروجون لفكرتهم الفاسدة فيجلبون بها الكثير من الناس إلى هذا المنهج الفاسد. وهم في وجودهم وانتشارهم من أعظم أسباب وجودهم جهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة والمنهج الحق في الحكم على المسلمين. إن من أعظم أسباب انتشار الاتجاهات التكفيرية واتجاهات الغلو في تكفير المسلمين، من أعظم أسباب انتشارها، وأسباب انتشارها كثيرة، من أعظم أسباب انتشارها هو الجهل. فأكثر هؤلاء ما درسوا قضايا المنهج السلفي، وإنما غالب حكمهم على المسلمين ناشئ عن حماسة وزعم الإنكار على الناس ما هم فيه من المنكر. ولذلك هم في الحقيقة من أحوج الناس إلى أن يعذروا بهذا الجهل، فإن جهلهم هو الذي أدى إلى الحكم على المسلمين بالتكفير بغير ضابط، وهم أولى الناس بأن يعذروا بجهلهم في الحكم على الناس. وإلا فكما هو معروف في مسألة الخوارج وكلام أهل السنة في الحكم على الخوارج، أن القول الصحيح في ذلك عدم تكفيرهم، هو قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل الحديث على تكفيرهم، لكن الصحيح أن الخوارج ليسوا بكفار وإن كفروا المسلمين، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذلك لأن جماهير أهل العلم لما نظروا فيهم وجدوا قد غلب عليهم الجهل. والمطالع لتاريخ الخوارج ونشأتهم وتطورهم إلى يومنا هذا يجد أن هذا عاملا أساسيا في وجودهم وانتشارهم، وهو الجهل. ولذلك في الحقيقة احتجنا أن يعني نتدارس هذه القضية، وهي قضية الحكم على الناس من خلال ضوابط وكلام أهل السنة في ذلك. ومن هذه الضوابط وجود مانع عند من يحكم عليه بالجهل بالكفر، وهو الجهل. وجود مانع عند من يحكم عليه بالكفر وهو الجهل. فإن موانع التكفير كثيرة ذكرها العلماء، كالتأويل والإكراه ونحو ذلك، ومنها الجهل. فإنه قد يأتي الإنسان الكفر جاهلا، وعند ذلك يمتنع الحكم عليه بالكفر. وهذه قضية اشتهرت بين علماء أهل السنة بهذا المصطلح، وهو الإعذار بالجهل أو العذر بالجهل لمن لا يدري ما أتى به ولا يعلم ما أتى به من الكفر. فإن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل ولا يحكمون عليه بالكفر عند ذلك، بل يقولون يعلم ويعرف ويبلغ العلم والحجة. أما إن أصر بعد العلم والحجة فالحكم بعد ذلك يكون على وفق حاله. ولذلك هذه قضية عظيمة جدا نحتاج إلى في الحقيقة تنبيه بين يدي دراسة هذه القضية. أرجو الحقيقة من الإخوة إن استطاعوا أن يكتبوه فهذا يعني أراه مهما، هذا يعني التنبيه الذي لابد أن يكون حاضرا بين يعني أيدينا وعقولنا ونحن نشرع في دراسة هذا البحث وهذه القضية. أقولها في عبارة موجزة سريعة ثم أقرأها عليكم تملية، وهي أن العذر بالجهل، المقصود بالجهل هنا تنبيه مهم جدا جدا جدا، المقصود بالجهل هنا الذي يعذر فيه أو به أهل العلم الجاهل هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وليس الجهل الناشئ عن الإعراض. انتبه لهذا الفرق، وهذا تنبيه مهم جدا بين يدي الكلام، أن الجهل الذي يعنيه أهل العلم في كلامهم عن مسألة العذر بالجهل يقصدون أي نوع من الجهل؟ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ما بلغوش، ما يعرفش حكم المسألة. أما الجهل الناشئ عن الإعراض فهذا ليس هو المقصود بحديثنا اليوم. إنسان بلغ الحكم فأعرض، ليس هذا هو المقصود بحديثنا اليوم. ولذلك إن شئتم أن تكتبوا هذه العبارة فاكتبوها. نقول المقصود بالجهل الذي يعذر به الإنسان عند أهل العلم هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وليس الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة كتابا وسنة. أعيد العبارة لو محتاجين لسه أعيد تاني. المقصود بالجهل الذي يعذر به الإنسان عند أهل العلم الجهل الناشئ من عدم البلاغ، وليس الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة كتابا وسنة. فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فليس بمعذور. أنا أعيد العبارة مرة أخرى، وهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. أقول العبارة، فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فليس بمعذور. هو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. معنى العبارة هذه أن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله، إنسان في حاله يفهمها، هو لو زعم بعد ذلك إنه هو لم تبلغه الحجة ونحو ذلك فقد أقيمت عليه. إذن فالجهل المقصود هنا بالكلام هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وليس عن الإعراض. أما البحث الذي نتكلم من خلاله فهو بحث ل يعني فضيلة الشيخ أحمد فريد وبعنوان العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير، وهذا بحث قديم كتبه الشيخ يعني تقريبا منذ حوالي 20 سنة والله يعني أو نحو ذلك، وكان في هذا الوقت قد ظهرت يعني طائفة ممن يعني يزعمون أنهم يتكلمون من أهل السنة والجماعة يتكلمون في هذه القضية، حتى صاروا أو صارت لهم شعارا، صارت لهم شعارا هذه الفئة التي تقول بعدم العذر بالجهل مطلقا. وبعد ذلك صار لهم تأصيلات ثم مؤلفات ونحو ذلك، فقام إليهم من قام من علماء وطلبة العلم في هذا الوقت من الدعوة السلفية وغيرها، وإن كان لمشايخ الدعوة السلفية اليد الطولة في هذا والبيضاء، فأبطلوا منهجهم ومذهبهم والحمد لله رب العالمين. وشبه يعني هذه الطائفة اختفت بعد ذلك اختفاء كليا، وإن بقيت آثار موجودة في بعض يعني مؤلفات لبعض من تأثر بهذه الفكرة أصلا، فرد عليه بعد ذلك من أهل العلم وتم التحذير منه. فهنقرأ إن شاء الله بإذن الله تعالى مقدمة الكتاب ثم نشرع في الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثالثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه قد مضى على الطبعة الثانية ما يقرب من 3 سنوات، وقد أثنى عليها أهل العلم، وانتشرت بفضل الله عز وجل انتشارا واسعا، ولله الحمد والمنة على كل نعم. وفي خلال هذه الفترة جد في الأمور أمور، منها أنه قد نما إلى علمي أن هناك من يكفر بالكبيرة، فزدت في هذه الطبعة الجديدة مبحثا في حكم فاعل الكبيرة، كما زدت في المبحث 19 مجموعة نقول للعلماء في إثبات العذر بالجهل، وذلك بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة على صحة هذه القضية. وكلام العلماء ليس حجة شرعية، كما يستدل بعض الناس على عدم العذر لأن فلانا من العلماء لا يعذر، وهذا الاستدلال أوهى من خيوط العنكبوت. يعني البعض يقول الشيخ فلان لا يعذر، العالم الفلاني لا يقول بالعذر بالجهل، وهذا فاسد جدا هذا الكلام. لماذا؟ لأن كلام العالم المجرد ليس دليلا شرعيا، إنما الكلام يكون دليلا إذا كان مستنده ماذا؟ الكتاب والسنة. أما مجرد الكلام المجرد ولو كان من كان هذا العالم فليس هذا دليلا شرعيا. قال: وهذا الاستدلال أوهى من خيوط العنكبوت، فإنه ليس هناك أحد حجة على الشرع، والشرع حجة على الجميع، كما أن الواجب على طلاب العلم أن يدوروا مع الحديث حيث دار، ولا يقلدوا الرجال في دين الله عز وجل، خاصة وقد ظهر أن القول بعدم العذر ليس عليه دليل واحد من الكتاب أو السنة، وتضافرت الأدلة على إثبات العذر. ولما أسقط في أيدي من لا يعذرون صاروا يشككون في اعتقاد بعض من يقول بالعذر، ويزعمون ظلما وزورا أنه قد رجع عما في رسالته من إثبات العذر، ولعل الطبعة الجديدة وما فيها من زيادات أقوى حجة على كذبهم، وبيان أننا ما ازددنا في هذه القضية إلا بصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الشيخ: وأحب أن أنبه في هذه المقدمة على كتاب سماه صاحبه حد الإسلام وحقيقة الإيمان، هو الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، وهو من الكتب التي تروج مذهب المخالفين، وليت صاحبه سلك فيه طريقة علمية في البحث، بأن يدلل أولا على صحة هذا المصطلح حد الإسلام بالكتاب والسنة أو باستعمال سلف الأمة، وهيهات، فإنه من تأليف مصنفه وليس من خصائص أهل السنة إحداث مصطلحات جديدة لم يستعملها السلف. مصطلح حد الإسلام هذا غير موجود في كلام السلف رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما ثبت بالشرع أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه يصير بذلك مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. فهذه الكلمة هي العاصمة التي تعصم الدم والمال والعرض، وبها يصير العدو وليا والبعيد قريبا. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متواترة، وقد أثبتنا بعضها في غضون هذا البحث. وليت المصنف جعل هذا هو حد الإسلام، يعني اللي هو ماذا؟ الشهادتين. إذا لصار الخطب يسيرا، إلا أنه جعل حد الإسلام هو تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الغيب، والتزام خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، أي أن حد الإسلام عند المصنف هو التزام جميع شرائع الإسلام في الأمور الخبرية بالإيمان والتصديق، وفي الأمور العملية بالالتزام والطاعة والتطبيق. ومعنى هذا أن الحد الأدنى للإسلام هو فعل جميع شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كله في الحقيقة يحتاج تفصيل طويل، لكن بننبه أيضا تنبيه مهم أيضا، وهو أننا اليوم بإذن الله تعالى بندرس كتاب فيه مسائل كثيرة جدا وقضايا كثيرة جدا، ربما القضية الواحدة تحتاج ساعات في الوقوف عليها في تفاصيلها ونحو ذلك، لكن نحن ندرس هذه القضية دراسة عامة اليوم، وليست دراسة تفصيلية، من باب وضع قاعدة. ثم بعد ذلك في فرص أخرى بإذن الله تعالى يأتي الإيش؟ تفاصيل بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا صاحب هذا الكتاب بهذه البدعة يحتاج في الحقيقة بيان يعني لهذه البدعة وما يعني يكون لازما من هذه البدعة، لكن في خلاصة يعني في عبارة، هو قد جعل الحد الذي يقبل من الناس لإثبات الإسلام هو أن يقروا بالحكم والولاية والنسك، وكل واحدة من دول تحتاج إلى تفاصيل، إن لازم أي إنسان يدخل في الإسلام يكون عارف ما يتعلق بالولاية والحكم والنسك. الولاية اللي هي قضية الولاء والبراء، والحكم هي قضية الحكم بما أنزل الله، والنسك الذبح والنذر والصلاة والعبادات وكل هذه الأشياء يكون عارفها، وإلا نتوقف في الحكم عليه. وهذه البدعة التي يعني أطلق عليها العلماء في الفترة الأخيرة ببدعة التوقف والتبين، وهي بدعة اعتزالية قديمة. قال: ومعنى أن هذا أن الحد الأدنى للإسلام هو فعل جميع شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه رأيه وهواه بغير دليل واحد إلى أنه لا عذر بالجهل بالنسبة لما أسماه حد الإسلام. ولا شك أن هذا نوع من الغلو في الدين لم يسبق إليه فيما أعلم. ولا شك كذلك أن مضمون رأيه أن الإيمان شيء واحد، وأن العمل شرط في الصحة وليس شرطا في الكمال كما قالت الخوارج. فإذا أطلق على كمال الإيمان حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فكيف يعتقد مع ذلك تفاضل أهل الإيمان فيه؟ كل عبارة عايزة تفصيل في الحقيقة. وكذلك زيادته ونقصانه، وما هو الفرق بين إيمان الصديق مثلا وإيمان فساق الأمة. لو أنت كل إنسان هيجي عشان تقبل منه الإسلام لازم يكون عارف كل القضايا دي كلها، ده حد إن صح يعني تعبيره، ده حد الأدنى للإسلام ولا ده حد الأعلى للإسلام؟ نعم. والكتاب على كبر حجمه خالي من طريقة البحث العلمية، وكذلك خالي من الهوامش التي ترد كل قول إلى مصادره، ومع ذلك افتتن به من وافق رأي المصنف هواه، لأنها بدعة قطبية، بدعة قطبية، وهذه البدعة وجدت من يعني يتشرب بها في المملكة العربية السعودية. نعم. قال: وقد ومما روج الكتاب جدا أنه قد طبع بالمملكة السعودية جامعة أم القرى، ونما إلى علمي أنهم وقفوا على ما فيه من خطأ وخطل ومنعوا نشره، وتصدى للرد عليه بعض أهل العلم بالمملكة، والحمد لله الذي كشف أمره وأخمد ذكره، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. هندخل على المباحث. المبحث الأول، الشيخ جعل الكتاب عدة مباحث كلها تخدم وتدور حول مسائل في قضايا الإيمان والكفر. بل مسألة العذر بالجهل هي نفسها هي مسألة من مسائل الإيش؟ الإيمان والكفر. يعني مسألة العذر بالجهل هي مسألة من مسائل قضايا الإيمان والكفر. ولذلك هنجد أنه ذكر في هذه المباحث بعض مسائل الإيمان، ويعني من باب التمهيد للكلام عن قضية العذر بالجهل. المبحث الأول: خطورة الإسراع في التكفير. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع، يعني رجع عليه، يعني قال فقيل رجع إليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين. قال الحافظ: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. هذا كله كلام النووي. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. يقول: وأرجح من الجميع أن يقال من قال ذلك لمن لم يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. جملة كلام العلماء الترهيب من التسرع في تكفير المسلم، وأن الحكم على الناس من غير مراعاة الضوابط ربما يجر على الإنسان هلكه، إما أن يعود عليه تكفيره، إما أن يعود عليه وصفه، إما أن يؤول به ذلك إلى الكفر، وغير ذلك مما هو مذكور في كلام أهل العلم في تفسير هذا الحديث. وقال الشوكاني رحمه الله: إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ آخر: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من شرح الصدر بالكفر، يعني ليس مجرد وجود مظهر من مظاهر الكفر يحكم على الإنسان، وإلا لا بد من استيقان أنه أراد ذلك وانشرح به صدره. نعم. قال: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفته لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. مثال اللي احنا هنمشي به دايما كده معانا في الحديث: سجود معاذ ابن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظاهر الإيش؟ الكفر. لكن هل يكفر به؟ الجواب لا، لوجود مانع، وهو أنه ما كان يعلم أن هذا كفرا وعليه. فلا بد في الحكم على الناس من استيفاء شروط وانتفاء موانع. أنا هختصر بعض العبارات هي عبارة عن زيادة استدلال، هي زيادة استدلال. ثم قال المبحث الثاني، قال ذم الجهل، ذم الجهل. قال ينبغي أن يعلم أن قولنا بثبوت العذر بالجهل ليس معناه أننا نروج للجهل وندعو إليه، لأن البعض ممكن يظن أيوة العذر بالجهل ونحو ذلك يبقى خلاص خلي الناس جهل، فليس هذا هو المقصود. أو أن للجهل فضائل ونحن نهادنه ونرضى به، بل الأمر كما قال بعض السلف ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. نعم، والجهل هو سبب المعصية والمحرض عليها والدافع إليها. قال ابن القيم رحمه الله، قال يوسف الصديق عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. والجهل هو الذي يأتي بكل المعاصي والعياذ بالله من بعدهم. قال أي من مرتكب ما حرمت عليه، أي أكون يعني من مرتكب ما حرمت عليه، لأن الجهل هيجرئ الإنسان على كل الإيش المعاصي والذنوب، خلاص جاهل والعياذ بالله. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني الجهل سبب إتيان السوء. وقال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. قال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. قال المبحث الثالث، زي ما قلت لكم أنا بتخطى بعض العبارات هي من باب الاستدلال الزائد اختصارا لأجل أن يعني ندرك يعني الكتاب كله بإذن الله تعالى. قال المبحث الثالث، قال ما كل من يعذر بالجهل عار عن الإثم. هذه تقرير، هذا تقرير لمسألة مهمة، وهي ليس يعني المقصود بهذه العبارة ليس من يعذر بالجهل في كل حال لا يكون إيش آثما. نعم. قال ليس معنى أن فلانا معذور بجهله أنه غير آثم، فمن الناس من يعذر بجهله فلا يأثم ولا يعاقب ولا يخرج من ملة الإسلام إذا أتى بشيء من الكفر العملي أو اعتقد كفرا جاهلا به. ومن الناس من يعذر بجهله، أي أنه لا يكفر ولا يعاقب على هذا الذنب بعينه، ولكنه يعاقب على تقصيره في طلب العلم الواجب. بعض الناس هيعذر نعم بجهله، لكن ممكن يعذر بأنه مقصر في طلب العلم والسؤال والبحث مما أدى به إلى الوقوع في الإيش في الكفر. يقول كما عذر عثمان رضي الله عنه الحبشية التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا، وعذر عمر رضي الله عنه الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين. عمر وإن كان لم يحكم عليهم باستحلال للخمر وتكفيرهم بذلك، إلا أنه كذلك عذرهم عقوبة لهم على تركهم السؤال. فالبلاغ والنذارة مناط أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال ابن حزم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فصح أنه لا عذاب على كافر أصلا حتى تبلغه نذارة الرسول. يعني وإن كنا نعذره على جهله، لكن ليس كل معذور عار عن الإيش عن الإثم. نعم. ثم قال المبحث الرابع، المبحث الرابع، قال حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ. وهذه مسألة أقرب بأن تكون قاعدة، أقرب بأن تكون قاعدة، يعني حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ، يعني لا يحاسب الإنسان المكلف على شيء من أمور الشر إلا بعد أن يبلغه، وهذا هو الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يثبت قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. لا يثبت الخطاب في حق المكلف إلا بعد أن يبلغه الحكم. قال: ومثل هذا في القرآن متعدد. اسمحوا لي هتخطى بسرعة كده، ننزل في آخر الصفحة نفسها. شيخ الإسلام ذكر مثالين وهنرجع تاني للكلام مرة أخرى، لكن من باب ان احنا المثالين دول واضحين جدا، هنبين من خلالهم المقصود بهذه المسألة. قال في آخر أربع سطور، قال: ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة، كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة الصلاة صارت أربع ركعات، كانت الصلاة ركعتين، صارت أربع ركعات، زيد في الصلاة. أهل الحبشة من المسلمين ومن بقي في مكة كانوا يصلون ركعتين، فلم يؤمروا لما علموا بقضاء الإش الصلوات التي فاتتهم أو الركعات التي فاتتهم. لماذا؟ لأنهم لا يثبت في حقهم الخطاب إلا بعد الإش البلاغ. أيضا المثال الآخر، قال: ولما فرض شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر ولم يأمرهم بإعادة الصيام. اللي في الحبشة ما صاموش في السنة الثانية، ومع ذلك لم يأمرهم بقضاء هذا الشهر. لماذا؟ لأنه لا يثبت في حقهم الخطاب إلا بعد الإيش؟ البلاغ. هو ده المقصود بهذه القاعدة. ممكن نكتفي بالمثالين دول ولا نقرأ الصفحة كلها؟ ها، هو استدلالات ذكرها شيخ الإسلام كلها تدور حول هذا الإيش المعنى. نعم. إذن فلا يحاسب الإنسان على أمر إلا أن يبلغه، هذا هو المقصود. قال المبحث الخامس: العذر بالجهل والمعلوم من الدين بالضرورة. يعني قضية العذر بالجهل وعلاقتها بما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. يعني تجد في كلام العلماء يقولون: هذا لا يعذر فيما فعل، لأن هذا الذي فعله أو آتاه أو يعني جاء به من الكفر لا يعذر به، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. فما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ هذا اصطلاح موجود في كلام العلماء، فيقولون: هذا لا يعذر لأنه أتى معلوما من الدين بالضرورة، أو خالف معلوما من الدين بالضرورة. ما هو المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ قال: المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يجهله عالم ولا عامي. اللي لا يجهله لا عالم ولا عامي، يعني علمه ايش؟ منتشر بين الخلق جميعا، العالم والعامي. قال: وهو امر نسبي اضافي. مهمة جدا، او مهم التنبيه ده جدا. امر نسبي اضافي، يعني اللي مشتهر في بلد ممكن ما يكونش مشتهر في بلد اخرى. قال: يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص. فالمعلوم من الدين بالضرورة في الأزمنة التي تشرق فيها شمس الشريعة ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلغون دين الله ويقيمون الحجة على عباد الله، غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا غابت شمس الشريعة. وكان العلماء علماء سوء يلبسون على الناس دينهم، وأهل الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كله. اختلف الأمر. وإلا أنا أذكر أن بعض الإخوة الأعاجم في بداية ما كان الإخوة بيجوا مصر هنا من 10 سنوات أو نحو ذلك، كان أحد الإخوة الأعاجم يسألني عن مسألة فهمت من كلامه، ثم سألته صراحة أن الزنا في بلادهم لا يعرفون أنه حرام، بحيث أنه مسلم يقوم يمشي مع واحدة ويزني معاها ونحو ذلك وما يعرف أن هذا حرام ولا زنا ولا نحو ذلك. فهذا منتشر عندهم علمه أو غير منتشر؟ غير منتشر علم. بخلاف مثلا لو رحت مثلا المملكة العربية السعودية مثلا، من يقول الزنا ليس حراما مثلا، أو يعني إتيان امرأة أجنبية ليس حراما، هل هذا يكون في هذا الوقت قد يعني خالف معلوما من الدين بالضرورة، أو خالف مجهولا مختفيا علمه؟ لهذا خالف معلوما من الدين بالضرورة، شيء منتشر علمه ومعلوم. نعم. قال: فمن جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بذلك كفرا يخرج به عن ملة الإسلام، كما قرره العلماء رحمه الله. قال النووي: وإن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره. وكذا من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة، يعني كذلك الحكم هذا الذي يأتي يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك من يستحل الزنا والخمر أو القتل في بلاد قد انتشر فيها ذلك. قال الخطابي رحمه الله: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة إذا كان علمه منتشرا. وقال ابن أبي العز: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب بشبهة عرضت له يبين له الصواب ليرجع إليه. يقول: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني الشيء المعلن المعروف البين. نعم. قال: فعلة عدم العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة أنها أمور معلومة. ليه العلماء يقولوا لا هذا لا يعذر؟ لأنه أتى معلوما من الدين بالضرورة، لأنه شيء إيش؟ انتشر علمه واستفاض الكلام حوله، فصار معلوم عند القاسي والداني أو عند الناس في هذا المكان وهكذا. قال: فعلة عدم العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة أنها أمور معلومة. ولو فرض أن هناك شخصا يجهل المعلوم من الدين بالضرورة في زمان أو مكان فإن العلماء كذلك يعذرونه بالجهل. يبقى إذن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة مسألة نسبية ولا مسألة لها حد واحد لا يتغير؟ نسبية، تختلف باختلاف الزمان والمكان وانتشار العلم في هذه الأماكن. وعليه العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة أيضا يختلف، أو كله على سياق واحد؟ يختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان ونحو ذلك. قال: وإنما صرح العلماء بكفر من جحد أو رد أو أنكر المعلومة من الدين بالضرورة كما ظلت ألفاظهم التي نقلناها، ولم يقل أحدهم يعذر بجهل. في كلمة لعلها النقصة هنا، يعني ولم يقل أحدهم أنه يعذر بهذا الجهل. قال: وإذا تقررت هذه المسألة زال التعجب إذا وجدنا الشيوخ والعلماء في الديار السعودية لا يعذرون الجاهل بالتوحيد. الكلام ده طبعا في فترة يعني زمنية معينة، وإلا يعني في الوقت الحالي كثر انتشار الكلام في كلام علماء السعودية في تنبيه على مسألة أيضا العذر بالجهل. وإلا كان في فترة زمنية سابقة كان مشهور عند كثير من علماء المملكة وخصوصا من أخذ عن بعض أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإطلاق عدم العذر بالجهل. وهذا كان له أسباب، ومن بين هذه الأسباب أنهم كانوا يتكلمون في مسائل كثير منها معلوم من الدين بالضرورة في المملكة العربية السعودية. قال: لأن أمور التوحيد قد استفاض العلم بها وقامت الحجة على أهل الجزيرة بدعوة شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب ومن قام بالدعوة من بعده من العلماء، وأين نحن في ديارنا من مثل ذلك؟ يعني الشيخ بينبه بيقول يعني احنا يعني المقارنة يعني بيننا وبين المملكة، وإن كان أيضا عامل الزمان أيضا له تأثير. احنا من 20 سنة أو 30 سنة مثلا كان كثير من الأحكام خافية بخلاف بعد 20-30 سنة، في أكثر هذه الأحكام ظهرت وصارت في الحقيقة منتشرة أو منتشر العلم بها. نعم. يقول: وأين نحن في ديارنا من مثل ذلك وقد لبس كثير من العلماء على الناس دينهم وزينوا لهم الشرك. يعني على سبيل المثال ولا يزال إلى يومنا هذا في بلاد مصر التي تعتبر لعلها يعني البلد الثاني في انتشار العلم الشرعي بالتوحيد فيها بعد المملكة مثلا، وقد تكون البلد الأول في العالم من حيث انتشار التدين عموما، لكن لا يزال إلى يومنا هذا كثير من هذه المسائل تخفى على كثير من الناس. مسألة مثلا سؤال أصحاب القبور، كثير من الناس يذهب عند أصحاب القبور ويدعوهم ويسألهم إلى يومنا هذا، فهل لا يعذر هذا بجهله أو يعذر؟ هينظر إلى طبيعة الحال. إن الناظر في بلادنا يجد أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون هذا، وكثير منهم ما يفهم أصلا أنه هو لما يقف عند القبر ويقوم يقول له يا سيدي فلان اعمل لي يا سيدي فلان كذا أن هذا شرك بالله عز وجل. قال المبحث السادس: قال حقيقة الإيمان والكفر. حقيقة الإيمان والكفر، هذه أيضا مسألة من مسائل الإيمان والكفر، بيان حقيقة الإيمان وبيان حقيقة الكفر، يعني الوصف الذي يصير به الإنسان مؤمنا والوصف الذي يصير به الإنسان كافرا. قال الحافظ يعني في الفتح: قال الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان؟ التصديق عمل إيش؟ قلبي، مش كده؟ قال: ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك يعني مع هذا العمل القلبي اللي هو التصديق ده مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. هو يقصد بالاختلاف هنا مش شرط يكون اختلاف أهل السنة، يقصد بالاختلاف بين أهل الإيش؟ القبلة عموما، أهل القبلة عموما، نعم، كل من ينسب يعني للإسلام. قال: إلى أن قال: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي. ده كلام السلف. الإيمان اعتقاد قلب ونطق لسان وعمل جوارح، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومصروف أكثر إلى أعمال الجوارح طبعا. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان. ما هو طالما في كمال يبقى في ايه؟ في زيادة وفي نقصان. نعم. قال والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. المرجئة وهم منسوبون إلى أهل القبلة لكن ليسوا من أهل الإيش؟ السنة. قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. وطبعا التفصيل إن المرجئة تشعبوا بعد ذلك. نعم. أو قبل ذلك وبعد ذلك. فالمرجئة الإباحية الأوائل كانوا يقولون هو مجرد الإيش؟ المعرفة فقط. وعلي إبليس مؤمن ونحو ذلك. قال والكرمية قالوا هو نطق فقط. الإيمان يعني. والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. طب إيه الفرق بينهم وبين أهل السنة بقى؟ قال والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. المعتزلة الأعمال عندهم شرط في صحة الإيمان، وعليه بنوا مذهبهم الذي هو مذهب الخوارج، وهو أن زوال صور من الإيمان يزول الإيش؟ الإيمان كله، إنه هي شرط صحة عنده بخلاف أهل السنة. فشرط الأعمال شرط كمال. قال إلى أن قال وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا متى قيل ذلك كان شكا. هذه المسائل تحتاج إلى تفاصيل طويلة، لكن كما نبهنا في أول الحديث أننا نتعرض لكل المسائل بطريقة إيش؟ إجمالية كتقعيد، أما التفاصيل فربما تأتي في إن شاء الله يعني فرص أخرى. قال الشيخ محي الدين النووي والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص، بل في الحقيقة الصحيح وليس الأظهر، الصحيح أن التصديق يزيد وينقص. نعم. بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. هل إيمان الصديق كإيمان واحد من سائر الأمة؟ فهذا مما يدل على أن الإيمان له زيادة وله نقصان. ويؤيده أيضا، يعني مما يؤيد أن الإيمان يزيد وينقص، أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. ولا الاعتكاف مثلا، تعالى كده وانت في الاعتكاف في رمضان صايم ومعتكف ونحو ذلك، وتعالى وانت بتلعب انت واولادك مثلا وانت واخدهم في فسحة ولا حاجة بتلعب، شوف الايمان عندك هو نفس المستوى. فهذا مما يدل على ان الانسان ايمانه يزيد وينقص. وملخص ما قلته انا الان هو حديث ايش؟ حديث حنظلة رضي الله عنه قال ويؤيد أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. احنا طبعا ما فيش وقت ان احنا نقعد نفصل، لكن في مثال سريع جدا، اللي عارف كل الأنبياء واحد واحد وعارف تفاصيل حياة الأنبياء دول وما جاءوا به وكذا وكذا، هل هذا مثل الذي لا يعرف إلا نبي أو نبيين من الأنبياء؟ بلا شك هذا يعرف أكثر من هذا، والمعرفة دي بها يزيد الإيمان ولا يزيد؟ يزيد بلا شك. نعم. قال وروى اللالكائي في كتاب السنة بسنده عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى الإيمان شعب، وفيها شعب أعلى وفيها شعب إيه؟ أدنى. وعليه. فمن يأتي بالشعب الأعلى فهو في درجة أعلى ممن يأتي بالشعب الإيش الأدنى. قال قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، انتبهوا للعبارات هذه، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، يعني بين أدنى شعبة وأعلى شعبة شعب كثيرة. قال: منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر. يعني لو مثلنا الإيمان بشجرة والكفر والعياذ بالله بشجرة، ينفع نقول الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ها، بدليل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أو يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن هذا مثال القرآن على الإيمان وعلى الإيش الكفر. فالإيمان يخرج منه فروع كثيرة جدا، فروع كثيرة جدا. هذه الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا وإماطة الأذى عن الطريق. الكفر كذلك يخرج عنه شعب كثيرة جدا: السرقة والزنا والظلم والبغي وعقوق الوالدين وكذا، كل هذا من شعب الإيش الكفر. شجرة الكفر، البعض يعني متخيل ان الكفر عبارة عن ماذا؟ الكفر عبارة عن الشرك وفقط. لا، من الكفر صور كثيرة جدا التي هي عبارة عن ماذا؟ كل المعاصي والذنوب، هي من شعب الكفر. لكن مع التنبيه ان هذه الشعب لا يلزم وجودها في المسلم ان يكون ايش كافرا، والعكس كذلك كما سيأتي معنا في مبحث اهو اللي بعد منه مباشرة: من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا. فالغرض أن للإيمان شعب وأن للكفر والعياذ بالله شعب. قال: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، دي أخلاق الكفار. نعم. قال: والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. اللي يترك الصلاة، اللي يترك الزكاة، دي أخلاق الكفار، أفعال الكفار. قال: والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. قال المبحث السابع: قال: من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافرا. تأصيل، كل ده تأصيل. المباحث دي عبارة عن ماذا؟ تأصيل في باب الإيمان والإيش، باب قضايا الإيمان والكفر، أو مسائل الإيمان والكفر. من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا. أنا هضرب مثال وبعدين نقرأ. حب النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان حبا صادقا ولا كان كاذبا؟ كان صادق، لكن لم ينفعه هذا، مع ان هذه شعبة من شعب الإيش؟ الإيمان، وهو كان كافر. العكس بقى، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافرا. مثال الزنا، السرقة، مش كده؟ الظلم، السجود لغير الله جاهلا، كل هذا شعب من شعب الإيش؟ الكفر. لكن لا يلزم من وجودها في مؤمن أن يصير بها كافرا. قال ابن القيم رحمه الله: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، زي حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، زي الزنا والسرقة ونحو ذلك، وإن كان ما قام به كفرا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء، ونضرب مثال كده عشان الواقع، كما من شعب التي لا يلزم بها أن يكون كافر الظلم، ولا أي ظلم الإنسان يكفر به. نعم. قال: وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما. يعني واحد عنده يعني كم مسألة كده عارفهم ولا حاجة، هيسمى عالما؟ أبدا، هو عنده مسائل علمية. ده مثال يعني على ذلك. ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا. يقول: ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا. أمثلة: شعبة الإيمان إيمانا، الصلاة شعبة من شعب الإيش؟ الإيمان، وسماها الله إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال: وشعبة النفاق نفاق، إخلاف الوعد شعبة من شعب النفاق. قال: وشعبة الكفر كفرا، والعياذ بالله، الحكم بغير ما أنزل الله شعبة من شعب الإيش؟ الكفر كذلك. قال: وقد يطلق على الفعل كقوله: فمن تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ، قال: فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. قد يصدر من المؤمن صورة من صور الكفر، شعبة من شعب الكفر، لكن لا يلزم أن يكون بها إيش؟ كافرا. وإن سماه الشرع في بعض الأحيان كافرا، حتى وإن سماه الشرع في بعض الأحيان كافرا، كما هنا في هذه الأدلة: من حلف بغير الله فقد كفر. هل يصير بحلفه بغير الله يصير كافرا؟ وإن سماه الشرع كافرا، فهذا يدل على أن الكفر ليس كله إيش؟ هو الكفر المخرج من الملة. وهيجي معنا بعد كده مبحث فرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. قال: وكذا يقال لمن ارتكب محرما أنه فعل فسوقا، لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. يعني مثلا الغيبة فسوق ولا إيمان؟ بلا شك فسوق. واحد عمل غيبة كده مرة ولا حاجة، هل نقول هذا فاسق ونسميه فاسقا ونرد شهادته، ولا لما يغلب عليه الإيش؟ هذا الفعل بقى ويصير له خلق، هذا الذي يقال له فاسق ويقال ترد شهادته ونحو ذلك. إذا لا يلزم من وجود الفعل في المؤمن، في وجود فعل الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، ولا يلزم من وجود صورة فسق في المؤمن أن يكون فاسقا. نعم. قال: وهكذا الزاني والسارق والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. كل ده كله تأصيل للتعريض بغيره. يعني الخوارج وأمثالهم أخذوا أدلة مثلا مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فكفروا من أتى بالإيش بهذه الكبائر. ثم بعد ذلك على تأصيلتهم بعد ذلك كفروا كل من يأتي بمطلق الإيش الكبائر، بل غلا منهم كفروا من يأتي بإيش بالمعاصي عموما والعياذ بالله. المبحث الثامن، الإيمان الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن. الإيمان الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن. يقول ليس معنى أننا نثبت حكم الإسلام لشخص أن نحكم له بالإيمان الظاهر. هي في الحقيقة الأحسن يتحط واو في المكان ده، يعني يبقى الكلام ليس معنى أننا نثبت حكم الإسلام لشخص وأن نحكم له بالإيمان الظاهر، فصل بقى بعد كلمة الظاهر، أننا نحكم له بدخول الجنة وسلامة باطنه من الشرك. كده يستقيم كده الكلام. ليس معنى أننا نثبت حكم الإسلام لشخص لإنسان نقول هذا مسلم، أن نحكم له بالإيمان الظاهر وأن نحكم له بالإيمان الظاهر، وإن احنا قلنا إنه ده مسلم مؤمن، أننا نحكم له بدخول الجنة وسلامة باطنه من الشرك. لا، لأن البواطن إيش لا يعلمها إلا الله، نحن نحكم على وعليهم فنقول هذا مسلم، لكن لا نقول هو في الجنة، فلان هذا في الجنة، لأننا لا نعلم الإيش البواطن. نعم، بل الرجل يعطى حكم الإسلام لمعاملات الحياة الدنيا، فيرث من أبيه المسلم ويتزوج من المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، وقد يكون ممن يبطن الكفر، ولكننا لم نؤمر بأن نشق عن قلوب الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن. احنا الباطن ده ما احد يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. احنا نثبت الظاهر هذا مسلم، اما ان نقطع له بما يكون في الباطن وما يترتب عليه فهذا ليس لنا. ولذلك من عقيدة اهل السنة انهم لا يقطعون لاحد بجنة ولا بنار، انما يحكمون على ظاهر الحال. قال: وان المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع المسلمين ويناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الكفار المظهرين الكفر، مع أنه هو النبي صلى الله عليه نفسه عنده وحي أن هؤلاء إيش كفار بأعيانهم، ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين، لأن هذه هي القاعدة. أما الاستثناء فهو علمه هو صلى الله عليه وسلم، علمه هو صلى الله عليه وسلم ده أمر إيش مستثنى من هذه القاعدة، لأن ليس كل الناس عندهم هذا الإيش العلم. لكن القاعدة أن يعامل الإنسان بما أتى به في الظاهر. نعم. قال: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الكفار المظهرين الكفر، لا في مناكحاتهم ولا في موارثتهم ونحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي ومن أشهر الناس في النفاق ورثه عبد الله ابنه وهو من خيار المؤمنين. وإلا الكافر الصريح لا يورث، مش كده؟ والكافر الصريح لا يدفن في مقابر المسلمين، والكافر الصريح لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا في جنازته. لا، ده حمل النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه ووضعه في القبر بيديه صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وورث ابنه ماله. وهذا يعطي مسألة، وهي الحكم على الناس بما أظهروا، أما الباطن فلا نحكم عليه لعدم علمنا بما في بطونهم. إلى أن قال: ودماؤهم وأموالهم معصومة، ولا يستحل منها، ولا يستحل منها ما يستحل من الكفار المنافقين، لا يجوز لنا أن نعاملهم معاملة الكفار. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام. والذين لا يظهرون، والذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون، والذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حسابهم على الله يعني بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى، أما أنا فليس لي إلا ما أظهروا لي. نعم. المبحث التاسع: قال الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان. الحقيقة أن هذا المبحث يعني يكاد يكون هو أخو أو يعني تكرر لكن بطريقة أخرى، وهي المسألة السابعة، المسألة السابعة أو المبحث السابع اللي هي: من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافرا. معناه أن الرجل كذلك يجتمع فيه إيمان وكفر، مش كده؟ أنه ممكن إنسان مسلم يكون عنده شعبة من شعب الكفر، وممكن إنسان كافر يكون عنده شعبة من شعب الإيمان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة. أهل السنة عندهم إنه الإنسان قد يكون في هذه الأحوال أينها، أما أهل البدع على اختلافهم فهم يخالفون أهل السنة في ذلك. فمثلا الخوارج يرون أنه إن أتى بصورة أو شعبة من شعب الكفر فهو لا يكون مسلما، وغيرهم مثلا ممن يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيرون أن هذا لا يضر، والصحيح أن هذا يضر المؤمن. إن كان المؤمن به شعبة من شعب الكفر أتى بها فإيمانه يحصل فيه ضرر أم لا يحصل فيه ضرر، وهكذا. قال: الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة. وخالفهم فيه أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل عند أهل السنة يعني، إنما عند أهل البدعة المعتزلة والخوارج يكفرونه ويجعلونه مخلدا في النار، وإن كانت المعتزلة تتستر في الظاهر بأنهم يسمونه في الدنيا باسم بدعي، لا هو مسلم ولا هو كافر، وإنما يتوقفون فيه ويقولون نتوقف فيه ولا نقول هو مسلم ولا هو كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فإنهم يسمون أهل الكبائر، يسمون أهل الكبائر مسلمين، ويقولون هم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم. نعم. يقول: ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، إن أهل السنة مستوعبون أن المؤمن من الممكن أن يكون عنده شعب من شعب الكفر، ممكن يزني، ممكن يسرق، ممكن يكذب، كل دي شعب من شعب الكفر. نعم. قال: وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. نعم. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني سمهم مؤمنين برضو. والصحابي رضي الله عنه حذيفة فيما أظن استدل بهذه الآية على الرجل الذي كان قد وضع في يده حلقة من صفر، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني دي سورة من سور الإيش؟ الشرك، وإن كان هو وإيش؟ مؤمن. نعم. فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال: فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك، ده في الآية الأخرى. قال هنا: فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم. حين نفي الإيمان محمول على إيش يا جماعة؟ الإيش؟ خليها أضبط شوية، على العمل الإيش؟ الباطن، على العمل الباطن. لأنه إحنا كما هو متفق عليه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإن الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة. فهذا هو المقصود هنا في الآية: أنتم قد أتيتم بأعمال ظاهرة، أعمال الإسلام، أما أعمال الإيمان وهي الأعمال الباطنة فهذه لم تأتوا بها. نعم. قال تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، يعني مع نفي الإيمان الذي هو درجة أعلى من الإيش؟ من الإسلام. هو ده المقصود هنا، كلمة مع نفي الإيمان عنهم مش مقصود بها نفي الإسلام، إنما المقصود بها نفي درجة أعلى من درجة إيش؟ الإسلام، اللي هي الإيمان، التي هي إذا اجتمعت مع كلمة الإسلام تكون هذا شيء وهذا شيء آخر، كما في حديث جبريل عليه السلام. قال أهو بفسره: قال فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. يعني قال هو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو بقى إيه؟ الكامل، أعلى درجات. هذا الإيمان هو الذي ينفيه الله عنه ولا ينفي عنهم إيش؟ مطلق الإيمان. فرق بقى بين اللفظين، الله عز وجل لم ينفي عنهم مطلق الإيمان، وإنما نفى عنهم الإيش؟ الإيمان المطلق. فمطلق الإيمان اللي هو بنسميه بتعبير آخر أصل الإيمان، هم عندهم أصل الإيمان لأنه أتوا بالإسلام الظاهر، وإن كان ليس عندهم الإيش؟ الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني جاءت هذه الآية بعدها مباشرة إن الإيمان المنفع عن هؤلاء هو هذا الذي لم يأتوا به، وهو الزيادة دي اللي ما فيش أي درجة ريب ولا شك، وعندهم جهاد بأموالهم وأنفسهم وكذا ونحو ذلك. قال: هؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، والصحيح أن هم يعني كانوا مسلمين وإن لم يكونوا على درجة عالية من الدين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. يبقى المسألة نفسها الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان. ممكن يجتمع في الرجل كفر وإيمان، إن هو يكون مسلم ويأتي أفعال من أفعال الكفار، ممكن، ولا يلزم أن يكفر بها، ممكن لوجود موانع أخرى نحو ذلك، أو أن هذه الأعمال نفسها لا يكفر بها وإن كانت هي شعب من شعب الإيش؟ الكفر، لكنه لا يكفر بها. يعني مثلا كفران العشير من النساء سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، الزنا، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الإيمان. لكن ليس هذا ليس المقصود به نفي الإيمان الذي بمعنى الإسلام، إنما نفي الإيمان الذي بمعنى الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام، أي نفي الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. نعم. قال المبحث العاشر: قال الكفر نوعان. الكفر نوعان. قال كفر اعتقاد وكفر عمل أو كفر أكبر وكفر أصغر. هذه مسألة أيضا أخرى من مسائل الإيمان، وهي التفريق بين نوعي الكفر، بين نوعي الكفر. فليس الكفر كله كفرا واحدا أو نوعا واحدا، فالكفر نوعين: أكبر وأصغر، اعتقادي وعملي. نعم. قال القاسمي في تفسيره: حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفر، لا يراد به الكفر المخرج من الملة والشرك الأكبر والمخرج عن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الردة والعياذ بالله تعالى. وقد قال البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر. يعني معنى الكلام أنه أحيانا يأتي في النصوص الشرعية توصيف بعض الذنوب بأنها كفر، تسمى كفرا، وهذا إذا كان في حق المسلم، يعني السياق في حق المسلم، فلا يكون ذلك المقصود به الكفر الأكبر، إنما يقصد به ما هو دون هذا الكفر وهو الكفر الأصغر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسألة، هذه المسائل إلا عنهم، يعني لا تؤخذ هذه المسائل إلا عن السلف رضوان الله عليه، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا إلى فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار وهم الخوارج، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء وهم المرجئة، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. قال: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. يعني في الشرع جاءت الأدلة الدالة على ذلك، إن الكفر نوعين، الظلم نوعين، الفسوق نوعين، الشرك نوعين، النفاق نوعين، وهكذا. قال أبو بكر ابن العربي: المقصود من التنبيه ده أيضا أنه إذا وقع نظرك أو سمعك على نص من نصوص الشرع فيه توصيف من هذه التوصيفات، فحقق ما المقصود من هذا التوصيف، هل هو الأكبر أو الأصغر، هل هو النوع الأول أو النوع الثاني، سواء الكفر أو الفسق أو الظلم أو كذا. نعم. قال أبو بكر ابن العربي: مراد المصنف أي البخاري بقوله باب كفران العشير وكفر دون كفر أن يبين أن الطاعات كلها تسمى إيمانا. باب كفران العشير، وساق الحديث اللي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنساء يعني أنا رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا يا رسول الله يكفرن، فقلنا يا رسول الله لما؟ قال: يكفرن العشير. أو قلنا يا رسول الله لما؟ قال: يكفرن بالله. قال: لا، بل يكفرن العشير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير. فبان من ذلك أن ليس المقصود ب كفرهم الكفر الإيش الأكبر، وإنما المقصود به كفر عملي وهو الكفر الإيش أصغر، وهو إساءة معاملة الأزواج. أي نعم. قال أبو بكر بن العربي مراد المصنف أي البخاري بقوله باب كفران العشير وكفر دون كفر أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، يعني لمسألة دقيقة ويعني لطيفة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقارن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج من الملة. الخلاصة يعني أن الشرع سمى ذنوبا كثيرة سماها كفرا، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي الكفر المخرج من الإيش من الملة. نعم. قال ومن الأدلة كذلك على أن الشارع يطلق الكفر على ما عظم من الذنوب للتنفير منها والزجر عنها لكنه لا يقصد به الكفر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن سمى اقتتال المسلمين سماه كفرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى اقتتال المسلمين سماه كفرا. قال وما استدل الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذه النصوص على تكفير بعضهم بعضا، يعني لم نسمع أن الصحابة لما اقتتلوا قال بعضهم لبعض يا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ما قالوا ذلك لأنهم فهموا مراد الشرع من أن المقصود هنا ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود هنا التنفير من الاقتتال، وأن هذا الاقتتال نوع كفر بنعمة الله عز وجل عليهم بأن جعلهم مؤمنين، وليس المقصود به الكفر الذي يخرجهم من ملة الإسلام. قال وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول والراجح من قولي العلماء والذي عليه جمهورهم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وإن كان مسألة الصلاة تحديدا من المسائل التي يسوغ فيها القول بيش بالكفر الأكبر، المباني الأربعة عموما الصلاة والزكاة والصيام والحج هي التي اختلف فيها أئمة الأمة، والخلاف فيها يسوغ على أن تسمى كفرا أكبر مطلقا، يعني احنا بنقول ان القول الراجح هو قول جماهير أهل العلم في عدم تكفير تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج إن كان مقرا بها غير جاحد له، لكن لا يقال أن من قال بخلاف هذا يكون إيش مبتدعا، إنما هذا خلاف موجود وسائغ، وإن كان الصحيح خلاف من قال بكفره مطلقا. وهذا فيه إشارة مهمة ودقيقة جدا إلى بدعية القول بكفر من ترك أي عمل من أعمال الإيمان الأخرى، وأن يقال أن هذا كافر لأنه ترك هذا العمل أو ترك أصله أو ترك جنسه، فهذا كلام لا يعرف في كلام أئمة الأمة ولا أهل السنة. الذي يعرف في كلام أئمة الأمة وأهل السنة أنهم لم يختلفوا في تكفير تارك أي عمل مقرا به إلا في إيش أربعة أعمال فقط، ولذلك الذي يأتي بعد ذلك ويقول أن من ترك عملا من الأعمال يكون به كافرا أو أصل هذا العمل أو نحو ذلك، يقال له البعيد أنت مبتدع، من أين أتيت بهذا؟ وإنما هذا الكلام مأخوذ من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بإيش؟ بالكبائر وبالذنوب. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، أنه لا اختلاف بين أئمة العلم من أهل السنة في أن تارك أي عمل مقرا به لا يكون كافرا إلا في أربعة أعمال، هم دي اللي اختلفوا فيها فقط، اللي هم المباني الإيش الأربعة. بل الخلاف يضعف جدا في الثلاث مباني غير الصلاة، الخلاف فيها يضعف جدا غير الصلاة، يعني الخلاف في الصلاة قوي بينهم الجمهور وغير الجمهور، لكن في الصيام والزكاة والحج الخلاف فيه إيش؟ أضعف بكثير جدا من الكلام فيه الصلاة، ولا يوجد غير هذه الأربعة التي يختلفون فيها. أما من يقول باللي يترك أي عمل من الأعمال أصله مش عارف نحو ذلك، فيقال له من أين أتيت بهذا؟ وإلا لو واحد مثلا قال لن أصل رحمي إلى أن أموت، هذا مصر على ترك عمل ولا لا؟ يلزم عند أصحاب هذه البدعة أن هذا إيش؟ كافر. وهل سمعنا في الأولين أحدا قال بمثل هذا؟ ان لو واحد قال انا مش هصل رحمي لغاية ما اموت، اهو مش ده عمل ولا ايه؟ ما هو ده عمل من الاعمال. لو قال انا مش هصل رحمي حتى الى يوم موتي واصر على ذلك ومات على ذلك، مش ده تارك عمل من الاعمال اهو، واصل العمل خلاص مش موجود عنده خالص. ولذلك هذه بدعة اصلا مأخوذة من الخوارج. قال والراجح من قولي العلماء والذي عليه جمهورهم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعلوم أن المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة كيسير الرياء، والله أعلم. الحلف بغير الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وسماه شركا، لكن تحقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أن المقصود به ليس الشرك الإيش المخرج وليس الكفر المخرج، وإن كان تأدبا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ألفاظ الشرع الواردة في القرآن والسنة أنه لا مانع من وصفه بهذا مع الاعتقاد بأنه ليس إيش كافرا كفرا أكبر. يعني لا مانع أن نقول تارك الصلاة كافر، ولا نقصد به إيش اللي هو المقر مش الجاحد طبعا، ولا نعني به كافر كفر الإيش المخرج، لكن يجوز نسميه كافرا نسميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا بذلك، لكن مع اعتقادنا أنه لا يكفر أي لا يخرج من الملة بذلك. نأخذ راحة ونقف على المبحث يعني 11، ونأخذ راحة 10 دقائق إن شاء الله تعالى، ونبدأ الساعة 10 إن شاء الله تعالى المحاضرة الثانية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.